ما حكم الهدي أثناء العمرة؟ نعم يجوز الهدي إلى الحرم، إلى مساكين الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في يوم الحديبية، أرادوا العمرة وأهدى، والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ومحله الحرم، يجوز. نعم يعني مشروع الهدي إذا أردت، لكن ليس واجبا. هل يجوز اشتراك الأموات والأحياء من أهل بيت الرجل في الهدي للعمرة؟ يجوز اشتراكهم في يعني في البدنة، البدنة عن سبع والبقرة عن سبع، لكن في الشاة الواحدة عن واحد. قال حيث أن هذه السنة، هي يعني سنة الهدي، يقول إنها يعني مهجورة لا يعلمها كثير من المسلمين. لا على كل حال إن شاء الله ما تخلو البقاع. ما حكم الصلاة في المسجد؟ يعني يجوز فعلا يعني، لكن الهدي في كل وقت، يعني إذا جاء معتمرا يهدي. ولهذا لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في الحديبية. ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ المسجد إذا كان بني من أجل القبر فهذا مسجد لم يؤسس على التقوى، فلا يصلى فيه، لأنه بني من أجل القبر. وإن كان القبر وضع في المسجد بعد بناء المسجد لله، بني المسجد لله مسجدا، لكن وضع القبر فالقبر حدث يزال، الحدث يزال يرفع، وإذا لم يستطع على كل حال المسجد أصلا أسس على التقوى، والحدث هو الذي ينبغي أن يزال. فهل ينطبق هذا على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينطبق، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما بني من أجل القبر، بل كان فيه قبور للمشركين فنبشت، أساس الأرض كان مربد لأيتام وفيه قبور، آثار قبور للمشركين فنبشت وطهر المسجد منها، فهو أسس على التقوى. آخر مسجد بناه نبي هو هذا المسجد، ولا بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ولفظة قبري مكذوبة، ما بين قبري ومنبري مكذوبة، لأنه يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فاختلف الأمر بأن المسجد ما وضع من أجل القبور، من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه. ويختلف الأمر من جهة أخرى أن القبور ما وضعت من أجل المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولا يزال هو بيته، ودفن أبو بكر معه في بيته، ودفن عمر معه في بيته، ولا يزال هذا بيته، وقد أحيط بجدران، أحيط بيته بجدران أخرجته من المسجد. فالحاصل أن القبور لم توضع من أجل المسجد، ويعني ما دفن عليه الصلاة والسلام في المسجد، دفن في بيته، ما وضع قبره من أجل المسجد، بل إنه دفن في بيته خشية أن يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره، لكن خشي أن يتخذ مسجدا فدفن في بيته، في بيت عائشة رضي الله عنها. وأيضا فيه حديث أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، فقبض في بيت عائشة فدفن فيه، فلا القبور يعني وضعت من أجل المسجد، ولا المسجد بني من أجل القبور، حتى الزيادة إنما هي زيادة من أجل المسجد. لو أن شخصا فتحت له الغرفة حجرة فصلى في داخلها ركعتين، مع أنه لا يجوز، لأنه من اتخاذ القبر مسجدا. لا نقول إنه صلى في المسجد النبوي ركعتين، بل صلى في الحجرة، وهذا يدل على أنها خارجة من المسجد بالجدرة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد، فأجاب الله دعاء كما يقول ابن القيم، وأحاطه بثلاثة جدران على شكل مثلث، قاعدته من جهة الجنوب ورأسه من جهة الشمال، ضلع المثلث غربي وشرقي يلتقيان في نقطة من جهة الشمال. طبعا تمم، جاءت يعني جاء الولاة بعد ذلك، والذي بناه على شكل مثلث هو عمر بن عبد العزيز، فأحاط ذلك بثلاثة جدران حتى لما بدت. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، عمر بن عبد العزيز أحاطه بثلاثة الجدران، ولما حفر الجدار من ناحية الشرقية، حفر الجدار، تبدت له رجلي أحد الصحابيين، فارتاع لذلك خشي أنها رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلمه أو أخبره من حضره من العلماء وقالوا: لا تخف، هذه رجل جدك عمر. فالمهم أنه هو الذي أحاطه بثلاث رجل. جاء الولاة من بعده وربعوها، ربعوا الحجرة وأخرجوها من المسجد، فهي خارجة من المسجد ولا شك في ذلك. وذكر هذا علماء مثل ابن القيم أن الله استجاب دعاء نبيه وأحاطه بثلاثة الجدران، فكيف بالأربعة الجدران؟ ثم بعض الولاة العثمانيين يقول أهل التاريخ وأهل السير أنه رأى رؤيا، إما بعض الولاة العثمانيين أو غيرهم من الولاة من ولاة أمر المسلمين، أظن غيره، رأى رؤيا أن ثلاثة نزلوا بجوار المسجد يريدون أن يعني يختطفوا جسد النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يذهبوا أو فنزلوا بجوار المسجد وصاروا يحفرون خندقا، فأري إياهم في المنام وعرفهم بصفاتهم، ثم جاء إلى المدينة وأولم وليمة كبيرة، وأهل المدينة ذاك الوقت قليلون، وصار ينظر إلى المدعوين من شرفة يتفرس عسى أن يجد الوصف الذي رآه في منامه، فلم يرى أحدا. سألهم: هل يعني جميع أهل المدينة دعوتموهم؟ قالوا: نعم. قال: يعني أعيد النظر؟ فقالوا: بقي ثلاثة دراويش لا حاجة لهم في طعام ولا حاجة لهم في أو كذا أو شيء منها. فأمر بهم وأحضروا، وإذا الوصف ينطبق عليهم قبضوا عليهم وأقروا ووجدوا النفق، فكان هذا سببا في أنه حفر تحت، يعني عمق الأسس وصب فيها رصاصا، فالحجرة معزولة من أسفل ومن فوق وبجميع ما أحاط بها من جدران، معزولة عن المسجد ومعزولة أيضا في النية. المسجد ما بني من أجل القبور، ولا القبور وضعت من أجل المسجد كما هو الشأن في يعني غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يعني في المساجد الأخرى غالبا أن المساجد تبنى على القبر من أجل القبر، أو أن القبر يوضع في المسجد من أجل المسجد. هذه النية أو هذا القصد منتفي تماما، كما أنه في الواقع منتفي. وقد قلت لكم: لو أن قدر أنها فتحت الحجرة ودخل داخل وصلى ركعتين في الحجرة، لا يقال إنه صلى في المسجد، مع أنه لا يجوز أن يصلي في الحجرة داخل الحجرة ركعتين، لأنه بذلك يتخذ القبر مسجدا، والنبي نهى عن اتخاذ القبور مساجد. لعل هذا الكلام الذي بسطته يجيب على اقتراح الأخ، يقول اقترح تكوين لجنة من علماء هذا البلد لمناشدة ولاة الأمور. هي الحجرة معزولة، يعني كيف تعزل فوق هذا العزل؟ لكن هو ما تصور الأخ، وأجزه الله خير هذا من حرصه، ونحن نشكره على يعني اهتمامه وكذا، لكن نسأل الله أن يرزقنا وإياه العلم، وأن يكشف عنا وعنه الشبهة، ويذكر محبته، وجزاه الله خير، نسأل الله يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل ترك صلاة المغرب والعشاء وأراد أن يقضيها في البيت، فهل عليه أن يقيم في كل صلاة؟ ليش تركها؟ نايم ولا ناسي ولا كيف؟ ولا لا يجوز أن يترك الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، أي صلاة فرض لا يجوز أن يتعمد تركها، لكن لو نام أو نسيها، ففي الحديث من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. على كل حال إذا أراد أن يقضيها وقد نسيها أو نام عنها يقضيها في البيت، فعليه أن يقيم لكل صلاة. نعم يقيم لكل صلاة. إقامة الصلاة يعني واجبة على الرجال، لكن تصح، يعني لو صلى بدون إقامة الصلاة صلاته صحيحة، لكنه ترك واجب، ترك واجب ليس من واجبات الصلاة، ترك واجبا مستقلا خارج الصلاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا يفعل المأموم في صلاة الجنازة إذا سبقه الإمام؟ هل يقطع ما يقرأ وينتقل مع الإمام أم ماذا؟ إذا سبقه الإمام بتكبيرات له ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن تكبيرات أربع يعني ما هي كثيرة، فسبقه الإمام بتكبيرتين وأدركه بالتكبيرة الثالثة يكبر تكبيرته، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يلحق بالإمام، ثم يقرأ الفاتحة بسرعة ويصلي على النبي باختصار ويدعو للميت وانتهى، ويتابع الإمام. كلها في بعد الثالثة. نعم كلها بعد الثالثة لا بأس، هذه حالة. الحالة الثانية أن يتابع الإمام، أدركه في التكبيرة الثالثة يكبر لكن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي باختصار ويدعو للميت، ثم إذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرة، الله أكبر الله أكبر، ثم يسلم مع الإمام. الحالة الثالثة يكتفي بما أدرك مع الإمام، لا يقضي تكبيرات، يكفي ما أدرك، يكتفي بما أدركه مع الإمام. سؤال اثنين، ماذا يفعل؟ والله ما شاء الله معتني بهذا، كاتب بالكمبيوتر. ماذا يفعل المأموم في الصلاة إذا فاجأه الإمام بسرعة الانتقال من القراءة للركوع في الصلاة السرية؟ يعني ما قرأ الفاتحة. على كل حال قراءة الإمام قراءة له إذا كان في القراءة، لكن لو أن الإمام يعني فاجأه بسرعة لم يتمكن من الركوع، فإنه يركع ويعني يعجل ثم يلحق بالإمام. في صلاة التراويح إذا انتهى الإمام من التشهد وقام ليأتي بركعتين أخريين، وكان المأموم لم ينتهي بعد، هل يسلم معه أم لا بد أن يكمل التشهد؟ هو يحاول أن يوطن نفسه، لكن إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا سلم الإمام يسلم معه، إلا أن تكون الصلاة على النبي فهي ركن في آخر فهي ركن يأتي به بسرعة، يعني يسمع الإمام يسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، هذه ما تكلفه وقت. أي نعم، ويكون أتى بالواجب وبالركن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا لا نقول بعد الأذان إيش؟ الدرجة العالية. إحنا نقتصر على الوارد، أقول نقتصر على الوارد. الوارد يعني ينبغي أن نقتصر عليه. إذا قلت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، خلاص كفى. هذه هي المقام المحمود، هذا هو المقام المحمود وهو الدرجة العالية، ويكتفى بالوارد. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل إذا جاء استغفار إيش يقول؟ اقرأ يا شيخ محمد، أنت قريت الأول تقرأ الثاني كله بالأحمر. هل إذا جاء استغفار أو دعاء في صلاة الفريضة نقول؟ إذا قرأ الإمام يعني بآية دعاء أو بآية استغفار أو بتعوذ، نعم ما في بأس أنك يعني تستشعر الاستغفار والطلب والتعوذ، لأن الصلاة أساسها دعاء. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية لا تعوذ في صلاته، يعني لم يخصص هل هي فريضة أو غير فريضة، والله أعلم. وحكم النافلة والفريضة سواء، إلا من حيث يعني الوجوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المعتمر أن يعتمر عن أقربائه الميتون بعد الميتين دون وصية منهم؟ إذا كانوا ما لم يعتمروا عمرة الإسلام وأراد أن يتبرع عن أحد منهم يتبرع، ولكن يفردها بشفرة تامة، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع عمرتين في سفرة واحدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ابني البالغ من العمر 27 سنة توفي رحمه الله رحمة الله عليه وعلى المسلمين، ولم يؤدي فريضة الحج، وأريد الحج عنه إن شاء الله. إيش أكل ما أدري إيش البقية.